السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة في كل مكان، مرحبا بكم في برنامجكم كفاية ذنوب. الحمد لله، الحمد لله سبحانه جل في علاه. سل آدم يا ابن آدم لما تاب عليه الإله واصطفاه، وسل نوحا من الذي بالطوفان نجاه، وسل أيوب لما شفاه، وسل يعقوب لما بيضت من الحزن عيناه، وسل يوسف لما حقق له الإله رؤياه، وسل إبراهيم من برداء الخلة كساه، وسل إسماعيل من الذي فداه، وسل موسى لما نودي من قبل الله أن اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه المياه، وسل مريم ابنة عمران لما أشارت إلى ابنها الرضيع فنطق وقال إني عبد الله، بل سل الكون كله يا ابن آدم فإن أنصفت ستعلم أن الكون يوحد الله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ند له، ولا منازع له، جل عن شبيه وعن مثيل وعن نظير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وأستاذنا وقائدنا وقدوتنا وشفيعنا بإذن الله هو سيدنا محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيد البشر الشفيع المشفع في المحشر، ما اتصلت عين بأذن وما سمعت أذن بخبر. سل عن محمد العطر وشذا، سل عن محمد ذراع الشاة، سل عن محمد الجذع لما بكى، سل عن محمد هل رأت عين مثل ما رأت عيناه، أو سمعت أذن مثل ما سمعت أذنا، أو وطأت قدم مثل ما وطأت قدما. كفاه أن الإله سبحانه أخبر أنه من صلى عليه صلى عليه الله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد رسول الله. ثم أما بعد، أيها الأحبة، اليوم نتحدث في سلسلة الذين يأكلون النار، وعلى جانب الطريق أتوقف تحت عنوان إنهم يحرقون النساء، إنهم يحرقون النساء. تحت هذا العنوان ننطلق. وقبل أن أبدأ في الحديث عن هذا العنوان وما فيه، لابد لي من وقفة وسؤال ومقدمة لابد منها. السؤال: لماذا نتكلم عن النساء والأخوات؟ لماذا نهتم بأمر البنات؟ لأن الله جل وعلا أمر الحبيب المصطفى محمد أن يوصينا، إنها تطبيقا لوصية النبي محمد حين قال: استوصوا بالنساء خيرا، استوصوا بالنساء خيرا. فمن عرف وصية النبي فهم المغزى والمنطلق الذي ننطلق من خلاله لنبحث عن النجاة لأمي وأختي وعمتي وخالتي ولكل المسلمات المؤمنات التقيات العفيفات. نتحدث اليوم تحت عنوان إنهم يحرقون النساء. وحتى يتسنى لنا معرفة المفهوم من هذا العنوان، تعالوا بنا نسبح مع الماضي، تعالوا بنا نبحر في الزمن القديم. يا كل امرأة، يا كل مسلمة، يا أمي ويا أختي، يا من أنتن من أحفادي، من حفيدات عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وخديجة رضي الله عنها وأرضاها، وأمهات المؤمنين، لابد أن نفهم أن كرامة المرأة وأصل المرأة وفطرتها أن تسير على أوامر الله جل وعلا، أن تسير على الأمر والنهي، ولا تروغ روغان الثعالب. إن هذا هو أساس راحة المرأة وكرامة المرأة. وبضدها تعرف الأشياء. من قبل أن نتحدث عن حال المرأة في الإسلام، لابد أن أتحدث عن حال المرأة قبل الإسلام. ففي الحضارة اليونانية نجد أن المرأة كان ينظر إليها نظرة التسلط والغلبة، نظرة تسلط وغلبة، أي أن النظرة إليها كانت نظرة التبعية المطلقة. يعني إيه تبعية مطلقة؟ يعني المرأة ليس لها رأي في أي شيء، تعال يمين يمين، شمال شمال، تباع وتشترى. ففي الحضارة اليونانية كانت المرأة هذا حالها، كان المرأة هذا حالها، تباع وتشترى، ينظر إليها نظرة تبعية مطلقة، فهي تابعة لأبيها لما كانت بنت عنده، يبيع ويشتري فيها، لا تستشار في شيء يخصه. خلي بالك وخلي بالك يا أخت الإسلام، لابد أن احنا نفهم أن الإسلام كرم المرأة وعلاها وحفظها في الدنيا من جحيم الدنيا، وعاوز يحفظها طبعا في الآخرة من جحيم الآخرة. الكلام ده لازم نفهمه مضبوط. ففي الحضارة اليونانية كما قلنا المرأة ينظر إليها بنظرة التبعية المطلقة، أبوها هي تبعاه وهي لسه بنت، طب اتجوزت أصبحت ملك لمن ملكه. أنا ما بقولش كلمة الملكية ديت على سبيل المجاز، لأن بعض النساء بيقولوها لأزواجهم، نقول له احنا كلنا ليك، إن احنا ملكك، يعني زي يقولوا كلنا لك. لكن لازم نفهم من المسألة دي أن الملكية أقصدها بكل معانيها، تباع وتشترى، تتاخد كده إلى السوق وتباع وتشترى. ثم إذا تزوجت ومات زوجها أصبحت أرملة. طيب تصبح هي في الحالة اللي زي دي حرة طليقة، خرجت من تبعية أبيها وتبعية زوجها، لا تورث، يورثوها، لها ابن يورثها. طب يورثها يعني ايه؟ ممكن تيجي في دماغه كده ويروح مهاديها لواحد صاحبه يقول له خذ الهدية دي، امرأة ليس لها أصل وليس لها كرامة في الحضارات الأخرى، ده ممكن ياخدها إلى السوق ويبيعها. تخيل لو في عربية طالعة بأمهات والأولاد طالعين قدامها عشان يبيعوا الأمهات دول. شفت؟ وشفت يا أخت الإسلام، إن كرامة المرأة في دين الله الإسلام، ولو تركت المرأة أوامر الله ولو تركت المرأة شعائر الإسلام لم تعظمها، ولو خرجت المرأة من نطاق الطريق المستقيم لتركت كرامتها وأصلها وفطرتها. فإن الإسلام حفظها، فإن الإسلام حفظها. اسمعي أختي، اسمعي أخي، اسمعي يا أمي، إن الإسلام هو الكرامة. طيب احنا عاوزين نشوف الحضارات الأخرى حتى نفهم ويتسنى لنا أن نعرف ماذا كان قبل الإسلام من معاملات للمرأة. في الحضارة الرومانية أيضا، احنا قلنا اليونانية، في الرومانية المرأة منظر إليها نظرة متعة، نظرة متعة فقط، ما هي المرأة برضو متعة، لكن بينظر إليها في الحضارة الرومانية نظرة متعة. فطبعا الكلام ده في مراجعهم القديمة ثابتة، كان ينظر إليها كأنها قطعة أثاث، كأنها زينة في البيت. فإذا مات زوجها له الحق أن يوصي، خلي بالك، بحرقها بعد موته. واحد يقول لي احسن يا ريتك اتعملنا الوصية دي، نقول لك لا، الإسلام يحفظ المرأة من حريق في الدنيا ونار في الدنيا، وفي الآخرة برضو جعل الله جل وعلا أوامر، والله العظيم هي مطلق الحرية. هي صحيح أشياء بيظن ظن أنها تقيده، لا بالعكس، ده بتفتح له باب الحرية كلها. المرأة في الحضارة الرومانية ينظر إليها نظرة متعة، وللرجل الحق في أن يوصي بحرق المرأة بعد موته. تخيل لو واحد منا بقى قرب يموت وراح كاتب كده، احرقوا لي أم أحمد بعد ما نموت، احرقوا لي أم فلان بعد ما نموت، حاجة جميلة سبحان الله. يبقى الرجل يموت والمرأة تحرق حية، خلي بالكم دي مشكلة. أيضا من هذه الحضارات التي يسمونها حضارات متقدمة على حسب زعمهم وظنهم، وما جاء في المراجع الثابتة، إن المثقفين كانوا يعتقدون أن روح المرأة دخل بها الشيطان فليست كروح الرجل، ولذلك كان الناس يحرمون عليها القهقه والضحك، يعني لو ضحكت حرام، تحاسب حساب شديد جدا. ازاي تضحك؟ لانها لو ضحكت هتطلع روح الشيطان وهتعمل لنا مشاكل. ده انا اقول لك على حاجه، ده حرام على اكل اللحمه، هقول لك احسن كتوفرت، نقول لك يا اخي ده حرام عليها اكل اللحم لعقيدتهم الفاسده أنها إذا أكلت اللحم تعودت عليه مع الروح الشيطانية التي فيها، تقوم تخرج من بعد كده متوحشة تأكل الراجل. يعني واحد يوم الصبح ما لقيش ودنه، يقوم الصبح ما لقيش إيديه، واحد يقول له ما بيحصل اليومين دول، أيوة بس أهون من هم كانوا يفكروا فيه، ده حرمينها من اللحم خالص، ده دي مشكلة أكبر. إذا كان ده هنا بيأكل اللحم كل يوم وبرضه ممكن بيحصل الكلام، أسأل الله العفو والعافية. فعلا الناس ديت حرقوا النساء في دنياهم وحرقوهم في الآخرة، ده بإذن الله سبحانه. الله أسأل أن ينجي جميع الموحدين والموحدات. طيب، وأيضا في نظام يسمى نظام ساتي في الهند، المرأة الذي يتوفى عنها زوجها إيه اللي بيحصل لها؟ طبعا الكلام ده قاله راجا واحد من الباحثين. ونظام ساتي ده أو كلمة ساتي تطلق على المرأة الصالحة التي أصبحت قادرة على أن تهب نفسها لزوجها بعد موته. إزاي؟ هقول لك بس بعد ما توحد الله وتقول لا إله إلا الله. أنا عارف أن بعض الناس هتقول لي أنت تقصد إيه بالمقدمة؟ هقول لك دلوقتي أن الناس بتحرق النساء في الدنيا والإسلام حفظهم في الدنيا، وبيحرقوهم في الآخرة بسبب اللي عملوه والمخالفات اللي ما حدش قالهم دي مخالفات، والإسلام بيحفظ النساء ويحفظ كل الموحدين والموحدات. يا رب احفظنا واحفظ نساءنا، أمين يا رب العالمين. طيب تعالوا نشوف نظام ساتي. هذا النظام الذي هو في الهند، إذا مات الرجل عن زوجته يؤخذ بجثته إلى مكان يسمى المحرقة، والناس كلها كده بتشهد المنظر. بصوا شوفوا، الرجل اتشال وراح اتحط على المحرقة جثة هامدة، وبعدين تزف إليه زوجته، يمشي معها أخواتها وأهلها والنساء. شفت البشاعة؟ شفت القسوة؟ انظر كيف كان يفعل هؤلاء في النساء في البنات. واحد يقول لي يا أخي إزاي يعني هي لابد أن تحرق نفسها؟ هي هتحرق، فإن لم تحرق نفسها حرقت. إذا مات زوجها تعرف أنها خلاص ماتت معاه. ولذلك الواحدة بقى أعتقد يعني لو الكلام ده موجود اليومين دول كانت هتقعد جنب زوجها تفضل تشوف كده هو مات ولا ماتش، ربنا يستر لحسن نروح كلنا. خلي بالك النساء العفيفات الطاهرات الشريفات برضو بتخاف على زوجها لما تكون تقية أشد من خوفها أنها تموت لو مات. احنا كنا بنشوف زمان جد وجدتي لما كانت الجدة تقول كده للجد، مش خوف والله ولا رعب منه، تقول له ربنا يجعل يومي قبل يومك، ربنا يجعل يومي قبل يومك. واحد يقول لي ما بتتقال يومين دول برضو؟ ايوه بس خلي بالك يا فالح، لانها ممكن تقول ربنا يجعل يومي قبل يومك لو هي فعلا صادقة النية في مسألة الموت والوفاة. حاول ما تأمنش بإخلاص قوي، لانها هي تقصد ربنا يجعل يوم الاربع انت يوم الخميس على طول يا فالح، ما تلحقش. انما كانت الاول يقولوها بإخلاص. الشاهد من المسألة ان هناك في هذا النظام المسمى بالنظام سات او ساتي، هذا النظام الهندي، إذا ماتت المرأة، إذا مات الرجل المرأة تزف. أنا مش عارف يعني مش قادر أتخيل، يعني مش ممكن أتصور. فعلا لك الحمد يا رب، فعلا لك الحمد يا رب. يا أخي شوف الآيات، وحد الله الكبير المتعال. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. اليوم أكملت لكم دينكم، الحمد لله على نعمة الإسلام، لك الحمد يا رب على نعمة الإسلام، وكفى بالإسلام نعمة، لأن في كل حاجة يا حبيبي، في كل حاجة في الدنيا من الراحة والطمأنينة وانشراح الصدر. وأقسم بالذي رفع السماء بلا عمد، لما الواحد يبعد كده شوية عن ربنا بيحس بضيق والدنيا كلها بتضيق، لكن أول ما بيقرب تنشرح الصدور تطمئن القلوب. خليك مع ربنا سبحانه وتعالى. أنا عايزك تتخيل وعايزك تتخيلي يا أخت الإسلام عشان نمسك على ديننا ونعض عليه بالنواجذ، ان المرأة تبص كده لجثة زوجها وبتزف إليه وقد ارتدت أبهى الثياب وتعطرت بأجمل العطور، وماشي جنبها أخواتها والعيلة وعارفين انها تروح تتحرق حية، فاذا بلغت جثة زوجها تبدأ تصرخ، يسمحوا لها انها تنوح وتلطم وتصرخ حتى تغيب عن الوعي. يعني هي هتغيب ايه؟ ده هي بتغيب عن الوعي عشان هتحرق. ثم يأتي مجموعة من الرجال ويقيدونها بجوار جثة زوجها حية، ويسكبون عليها مادة قابلة للاشتعال ويشعلوا النار فتحترق المرأة بجوار جثة زوجها. لك أن تتخيل المرأة وهي حية، ده انت لو حطيت سمكة صحية في قلب الزيت شو بتحصل لها ايه؟ انا عارف ان بعض الناس دلوقتي جسمها اكشعر، فما ظنكم ان احنا بنودي بناتنا واولادنا صحيين في نار جهنم؟ انهم يحرقون النساء ويحافظ عليهم رب الارض والسماء، فمن يطيع؟ اخي وحبيبي اختي الفاضله، ابي وامي، يا كل مسلم موحد لله، تعالوا نشوف كيف كرم الاسلام المراه فعلا. يا لجمال الاسلام ويا لعظمة الإسلام، كرم الإسلام المرأة بكل ما تعنيه كلمة الكرامة. كرمت المرأة وهي بنت، وكرمت المرأة وهي زوجة، وكرمت المرأة وهي أم سواء كانت صغيرة أو كبيرة. فالمرأة مكرمة في الإسلام في حياتها وبعد مماتها إن كانت من الموحدات. رب اجعلنا جميعا من الموحدين. تعالوا نشوف بعض الكرامات، بعضها لا على سبيل الحفظ لكن على سبيل المثال. المرأة كرمت وأخذت حقها، حق التربية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لازم تصلى على النبي، في صحيح مسلم: من عال جاريتين، من عال جاريتين حتى تبلغ، جاء يوم القيامة أنا وهو هكذا. وضم النبي بين أصابعه ليدلل على شدة القربة من رسول الله. من عال جاريتين حتى تبلغ، بنتين يربيهم لحد ما يبلغهم، خلي بالك قال النبي هو معاه في الجنة وضم بين أصابعه. ده الكلام ده في صحيح مسلم. اللهم صلي على من قال هذا الكلام الطيب. إذن حق التربية، جعل التربية واجبة على الوالد والوالدة. خلي بالك تربية لابد ان احنا نفهم انها من حق المرأة او البنت قبل ان تتزوج. طيب، وجعل لها حقا اخر، حق الكفالة. وبرضه خلي بالك حق الكفالة واجب على الاب قبل ما البنت تتزوج. فاذا تزوجت اصبحت حق، انتقل حق الكفالة الى الزوج، يكفل امرأته. شفتي يا اخت الاسلام، انت ملكة، انت اميرة، في كل الأحوال أنت ملكة وأميرة، عند أبيك معززة مكرمة، يسأل عنك إن قصر في الكفالة لك، والزوج أيضا كفيل عليك. فاتق الله في نفسك، مش هتتحملي نار الدنيا، فإياك ونار الآخرة. إن الإسلام أعطاك حق التربية وحق الكفالة وحق التعليم، وحق التعليم فالنبي صلى الله عليه وسلم علمنا ذلك. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عال أو كان عنده وليدة، في معنى كلام النبي، فأحسن تعليمه وأحسن تربيته، إيه اللي يحصل له؟ فله أجران. ثم أعتقها فله أجران. أحسن تعليمه، علمها فأحسن تعليمه. يعني إيه علمها فأحسن تعليمها؟ بس تعليم بجد، مش تعليم شارع هرم. مش اقصد على الشارع كله، طبعا في ناس افاضل محترمين ربنا يبارك فيهم يا رب، ومن اهل العلم والصلاح والفلاح، ومنهن التقيات العفيفات في البنات، ومن الشباب ما شاء الله. لكن اقصد اقول المفهوم المعروف، زي ما في بعض البلاد الاسلامية ولا احدد البلد، احيانا بتعطى درجات في الثانوية العامة على التربية الفنية والموسيقي، يعني بيخيروهم تاخدوا ايه، مادة نشاط ولا مادة مش عارف تحسين درجات. فأحيانا بيختاروا التربية الفنية. التربية الفنية دي ممكن منها الرقص الشرقي، يعني تخيل واحدة ترقص عشان تاخد درجتين وتنزل دركات، تاخد درجتين وتنزل دركات، نسأل الله العفو والعافية. نحن هنا بنقول بلاش نقلب الموازين ونضيع كرامة المرأة، هي لها حقوق كثيرة جدا في الإسلام. وما ترك الله جل وعلا للمرأة من حق إلا أعطاها إياه، كرمت في الإسلام وحفظت، فإياك أن تتركي تعاليمه. وعلى المجتمع أنه ما يضلش المرأة ويضيعها، ونعدل الموازين شوي. خضربنا مثال قديم زمان ان الانسان المتعلم لو وضع في كفة في هذا العصر، والانسان اللي مش متعلم بيكسب اللي مش متعلم. يعني تلاقي مهندس محترم، وتلاقي مدرس وقور، وتلاقي عالم جليل، وتلاقي مش تيجي تحط قبال واحد تاني يطلع كده يعمله شوية شعوذة وشوية مش عارف ايه على المسارح، وخد يا عم ملايين، وهو عمال مش قادر يجيب رغيف عيش. زي الراجل كان راح ياكل مرة مشوي، ربنا يكرمنا جميعا يا رب، فوقف على شواء الحاتي، فعمال يبص كده، ده مطعم ده ولا ايه؟ ده في كباب يا اخوانا، طبعا مش كباب بتاعنا احنا بتاع الفلاحين المحشي ورز ده، لا كباب فيه لحمه ان شاء الله ربنا يذكرنا جميعا، امين يا رب، ان ناكل اللحم الطير او لحم الطير الذي في الجنه. فوقف على هذا المطعم فيبص على اليافطه كده، فحط ايده في جيبه ما لقاش حاجه خالص. شفت التشجيع بيجي منين؟ هنحرق النساء في الدنيا بالأفكار السيئة ونحرقهم في الآخرة في النار جهنم لو احنا ما صححناش الموازين. وقف هذا الرجل على شواء الحاتي فشم الرائحة، فبص كده لقى راقصة نزلة من سيارة أحدث موديل، يعني حاجة فخمة، سيارة يعني تعديلها كم مليون ولا حاجة، من السيارات اللي بيسموها مش عارف عشان الإعلانات بلاش نقولها. فنزلت كده فبتبص على اليافطة، فلقت واحد عمال يفكر سرحان هيبان في الريحه اللي طالعه. فقالت له لو سمحت انت، قال لها ايوه. قالت له هو ده مطعم؟ قال لها لا، ما تقري اليافطه هي ما مكتوبه. قالت له استنى ما بعرفش اقرا، يا ريتني اتعلمت. وبدات بقى ايه هتعيط له. قال لها استني استني. وقفت يوما على شواء الحاتي فشممت رائحه تحطم ذاتي، فبحثت في جعبتي وملابسي فوجدت كل دراهمي ابياتي. وقفت يوما على شواء الحاتي فشممت رائحة تحطم ذاتي، لذا بكيت على زمان غادر كان الكباب فيه بملي ماتي. فبحثت في جعبتي وملابسي فوجدت كل دراهمي أبياتي. فإذا براقصة تنزل من سيارة كالقصر محمولا على عجلاتي، وقفت لتسألني أهذا مطعم؟ إني كرهت الأكل في الحانات. فقلت لها اقرأي ما خط فوق جداره فالاسم مكتوب لديك فتاتي. قالت كرهت العلم منذ طفولتي، يا ليتني أحببت كراسات. فقلت لها لا تحزني وافرح افرحي، يا ليتني أنا الذي علمت بالصاجات. أنا عايز توحد الله وتقول لا إله إلا الله، هيعمل إيه؟ هيعمل إيه؟ هيعمل إيه؟ ما هو محترم مش لاقي فلوس، هيعمل إيه؟ نسأل الله العفو والعافية. الله أسأل اللي يعدل الموازين الناس على صراطه المستقيم يا رب العالمين. عايزين نخلي ميزاننا. قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. فالمسألة جد خطيرة، يعني أخذت المرأة حق التربية، وأخذت حق الكفالة، وأخذت حق التعليم، وأخذت الحرية الشخصية، وحدث ولا حرج عن الحرية التي أعطاها الله للمرأة. حرية يا شيخ؟ أي والله حرية، والله حرية. أنا عايز أضرب لك مثال بسيط. أنا لو قلت لك دلوقتي ربنا قال لي يا أيمن يا ابن صيبح إياك أن تقتل نفسا بغير ذنب، ما تقتلش. أمرني الله ألا أقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. فلما أمرني أنا إني ما أقتلش، أمر الملايين أعداد لا يعلمها إلا الله إنها ما تقتلنيش. يبقى أعطاني حرية إن أمشي كده وأنا مش خايف. لما قال لي يا فلان ما تاخدش من مال فلان، وأمر الناس كلها ما تاخدش من مالي، يبقى فابني أنا، أمرني إن ما أخدش، وأمر الكل إن يبعد عني، يبقى إحنا اللي مستفيدين. في حرية، وحرية للمرأة في الإسلام أمر عظيم جليل. النبي محمد، أنت هتصلي ولا مش هتصلي؟ اللهم صل على سيدنا رسول الله. النبي محمد كان يقول اسمعي يا أمة الله تشوف النساء كان الأول دائما بتعمل فيهم إيه؟ تباع وتشترى. النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح البكر حتى تستأذن، لا تنكح البكر حتى تستأذن، ولا تنكح الثيب حتى تستأمر. خلي بالك يعني البكر ما تنكحش إلا من استأذن. واحد يقول لا أنا عارف مصلحتك أكثر منه، توافقي وإلا هضربك علقا، نقول له لا الجواز ده كده تبقى فقد شرطا من شروطه. إلا إذا كانت البنت بقى يعني عندها سفاهة بقى ومش قادرة تفكر والكلام ده وقد حجب عنها، لا ما ينفعش. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، إن الواحدة ما تتجوزش غصبا عنها. طيب الإسلام جاب حقوق للمرأة كثيرة جدا، هكذا هو إسلامنا. ولذلك بقول إن الناس اللي بيبعدوا عن دين الله بيحرقوا نفسهم في الدنيا الأول، وبعدين أخشى أن يحرقوا بنار الآخرة. تعال نشوف بعض الصفات وبعض الإشارات اللي من خلالها الناس بتودي النساء إلى نار جهنم. الله أسأل أن ينجي الجميع. هنبدأ بمخالفات للنساء وإشارات في العقيدة. في العقيدة كتير من النساء هذا العصر بيذهبوا إلى الكهان والعرافين والسحر. إذا أصيب أحد من أبنائها بمرض أو هي أو زوجها يجي على السحر، والجماعة بتوع الكهانة والعرافة والكلام ده اللي هم الشعوذة دول تجري المرأة عليهم، ولا أحد ينكر عليها إلا من رحم ربي. تبص تلاقي حياتها كلها الحسد، تروح عشان تعمل العمل، الزوج مش راضي عليها تقول أصل ما عمل لي عمل وفي سحر واروح لفلان عشان يفكه، العين يقول لك عايزين نتحسن فنعمل حاجة نعلقها. كل الكلام ده خطأ في العقائد، كل الكلام ده مخالفات. أنا بدي إشارات لعل الله سبحانه وتعالى ينجني وإياكم من نار جهنم، إنه القادر على كل شيء رب الأرض والسماوات. كثر هذا الأمر في الناس جميعا بصفة عامة، وكثر بين النساء بصفة خاصة. تجد أن المرأة تحمل كل ما يحدث لها من ابتلاء في بيتها إلى الجان والشعوذة وغيرها. إذا تأخرت فتاة عن الزواج قالت السحر والجان، وإذا ضاعت الأموال قالوا السحر والمال والجان. الجان هو الذي يأخذ هذا. اسمعوا بقى، نحن عاوزين نفهم الأمور صح. نحن ما بننفيش حكاية السحر، ما بننفيش حكاية الجن، ما بننفيش حكاية العين والحسد. ربنا قال الكلام ده في القرآن الكريم، فيه جن وفي سحر. قال ربنا واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. فبلاش نحمل كل حياتنا، خاصة النساء، الواحدة اللي زوجها ما بيقعدش في البيت كتير، اللي بدأ ينشغل عنها تقول أنا عاوز أعمل له عمل عشان يحبني. زي ما واحدة راحت لشيخ مرة قالت له يا شيخ لو سمحت أنا عايزاك تعمل لي عمل لزوجي عشان يحبني. خلاص خلاص، قال لها يا بنتي ما تتصرفي معاه، طوعيه، شوفي له أي حل. قالت له لا أنا عايزاك تعمل لي حجاب وعمل عشان يحبني. قال لها انت مصممة؟ طبعا هو شيخ محترم مش عاوز يخالف عقائد. قال لها طب انا عايزك تروحي تجيبي لي شعرات من ذقن القرد. قالت له ماشي اجيب لك. طب منين؟ قال لها من جنينة الحيوانات. راحت عشان تجيب، فقالت للراجل الحارس هناك انا عاوز اجيب شعرات من ذقن القرد عشان الشيخ. قال لها انت مش قادر اجيب لك. قالت له والله انا مش عارفه بقى، طب ما تسيبني مني ليه؟ قال لها خلاص طلقتك. فبدأت تجيب السودان وتجيب الأكل والطعام وتقف قدام القرد وتتحايل عليه لحد ما أخذت الشعرات منه وبسهولة جدا. وعادت للشيخ قالت له أنا ما جبتش الشعر واحدة، أنا جبت لك شعرات من ذقن القرد. قال لا تقوم من قدامي بقى. يعني فضلت تتحايل على القرد لحد ما خدت منه الشعرات، مش عارفة تتحايل على زوجك لحد ما يقعد في البيت، ما توحده رب الأرض والسماوات، ما تتحايلي زي ما فضلت الشيخ محمد حسان ربنا يبارك فيه وفي عمره يا رب العالمين ذكر لنا مثالا، ذكرنا بالشيخ عبد الحميد كشك لما واحد راحت له وبرضه نفس الكلام، قال لها يا بنت اعمل حجاب ايه يا بنت، خلاص راح كاتب كلمتين في قلب بتاع، قال لها خلاص انت عاجبك الكلام ده روحي، فزوجها بعد ما علقت الحجاب بتاعها انصلح حاله، فرجعت تقول له مولانا ربنا يكرمك، ده انت الكلام اللي انت قلته في الحجاب ده جميل، قال لها انت عارفه كتبت ايه يا بنتي افتحي، ففتح الحجاب قال ان رجع يبقى فضل من الله، ما رجعش عنه ما رجع، ورجع للزوج. اذا المساله مساله شعوذه، مساله جان، ومساله السحره والكهانه والكلام ده، لا نحمل حياتنا كل ما يحدث فيها من اضرار ومنافع بهذه الامور عشان ما نشركش مع الله. الناس بتروح تشتري الجرايد الصبح كلها عشان تشوف برج الحمل، الدلو، السرطان، الثور، ويقراوا الحاجات يقول لك يا اخي مش عارف انا ما بصدقش، بس سبحان الله بتوافق عندي كل حياتي. واحد بيقرا منرى الحاجه يعني ربنا يصلح لك حالك، فيروح هناك في قلب الشغل يعطوله مكافأة، يروح سندها ليه؟ شرك مع الله. الزوجة تقرأ مثلا في البرج بتاع الدلو، هي برجها كده، يقول لها هناك تيسير في حياتك لم يحدث من قبل، كل مرة تدور على الشراب ما تلاقيش إلا فردة، لقت الفردتين تقول سبحان الله، ده فاهمين كل حاجة، فاهمين كل حاجة، ده اسمه شرك مع الله. اسمع النبي محمد صلى الله عليه وسلم يحذر من ذلك، قال رسول الله في حديث رواه أهل السنن: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم النبي الرسول. من أتى كاهنا فصدقه، راح لواحد كده واقتنع بكلامه، يا أخي ده سبحان الله أنت هتقول لي بقى رحت للشيخ يرقينا محلش المشكلة، رحنا الراجل ده بصراحة يعني عنده علم وبيعرف ومكشوف عنه الحجاب وعنده خدام. من أتى كاهنا فصدقه، حديث رواه أهل السنن: من أتى كاهنا فصدقه، يا أختي يا أمي الحريق في الدنيا ما حدش يتحمله، فبلاش نذهب للكهنة والعرافين وبلاش شغل الدجل والشعوذة. من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، حديث رواه أهل السنن. يا بتوع الفنجان، يا بتوع الحمل والدلو، ويلي بتعودوا تضربوا الودع والرمل، وبين زين بين وشوف الخيبة فين. عاوزين نبعد عن الكلام ده عشان ده اسمه شرك بالله ونار جهنم ما هيش سهلة. أنا عايزكم تخيلوا اللي كانت بتحرق وهي حية دي، هي الحال بقى لو حرق الرجل أو المرأة وهم في النار، لا هم أحياء ولا هم أموات، لأن آخر الحريق في الدنيا موت، إنما في الآخرة ما فيش موت. طب النبي محمد صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم أخبر أيضا، لأن بعض الناس يقول لك عم أنا بروح للدجال والعراف لأني جربت فارتحت، بس أنا مش مصدق، أنا عارف أنه كذاب وعارف أنه دجال وعارف أنه ساحر. من أتى عرافا فسأله لا تقبل، فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما، يعني واحد راح للدجال وعراف وهو بيسأله وهو مش مقتنع، بس مجرد انه قالك احسن يا عم من غيره وكده كده جربته فنفع معاه. من اتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما، حديث رواه مسلم. يا امي يا اختي بلاش حكاية الشعوذة والدجل ده. وبعدين خلي بالكم الناس دول بيسحروا احيانا اعين الناظرين، ممكن يطلع لك العمل من قلب الكباية، ممكن يطلعها من قلب الحلة، لكن في الاصل خداع، وممكن يقول كلمات فيها شيء من الصدق لكن اغلب الكلام كذب. وقلت لكم العمليه بتعتمد على خفه الايد او الحركات. اذكر كان ليا مهندس جميل اسمه ابو طلال، كان قاعد معايا في السعوديه من تقريبا حوالي 20 سنه، وبعدين قال لي انا احكي لك على قصه عجيبه جدا. قال لي من يومها وانا كرهت الموالد، ربنا يهدي اللي بيشجع على البدع، ربنا يهديهم يا رب. فالموالد فيها مصائب كثيرة جدا. بيقول ابن عمي كان ياما بقى ما شاء الله القطن شغال، بيقول ابن عمي راح بايع القطن وقال لي بقول لك ايه يا ابو طلال تعال عشان نحضر في مولد فلان الفلاني، مش عايز اسمي سير البلد. فراحوا رايحين هناك في المولد ودخلوا حته اسمها الحاوي. فبقول لك احنا دخلنا جوه لقينا الناس قاعدين كلها كتير وجايبين كتكوت صغير قد كده وحاطينه على صينيه، وبقول الناس شغاله سقف مع الطبله اللي شغاله، والكتكوت بدا بالراحه وبعدين شويه يزود يزود، وبقول احنا شغالين سقف. انا بص لابن عمي لقيت الطاقه ما شاء الله فرده لفوق وعمال يسقف، فراح مسقف انا كمان. لما اديت هربت، وفي الاخر دخل واحد من بره قال لي الكلام فارغ ده، وراح خابط الصينيه. طلع ان واحد قاعد تحت البابور جاز عمال يولع تحت الكتكوت يا عيني وشغال، يعني زي ما بقول احنا فلاحين كده بنقول يا عيني دايما على الحاجه. فراح يولع كده بالراحه، فهو الكتكوت واقف، فكل شويه يسخن يسخن يسخن. سبحان الله، كله دجل وشعوذه، ما نصدقهمش. يخدعون السذج من الناس. فيا اخت الاسلام ابعدي عقيدتك عن الشرك بالله، لان الله جل وعلا لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. احنا عايزين نقابل ربنا واحنا موحدين، لان التوحيد غالي وعالي. مش احنا قلنا كده من خلال كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم في البخاري ومسلم: من شهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله، من شهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، وان محمدا عبده ورسوله، وان عيسى عبده ورسوله وروح منه وكلمته القاها الى مريم، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وفي حديث عتبان بن مالك: فإن الله حرم النار على من قال لا إله إلا الله يبتغي بها وجهه. الله أسأل أن يجعلني وإياكم جميعا من الموحدين. طيب، من ضمن أيضا الشبهات والمخالفات التي تحدث في عقائد النساء عبادة القبور والطواف بالأضرحة ودعاء غير الله. في ناس للأسف الشديد ما تيجي تدعو تدعو الأشخاص، أو تعتقد في هذا الشيخ وما تفكرش في ربنا. يقول له مثلا: يا فلان تعالى امسح على رأس ابني، وهي لم تذكر الله في عقلها ونياتها أبدا، مش بنية أن هذا الرجل صالح يتقرب إلى الله وأن الله هو الذي سيشفي. لا، تروح للشيخ وتقول له امسح على رأس ابني عشان ربنا يهديه، وهي تظن أن الشيخ هو الذي يفعل ذلك. أبدا، ولا حتى عيسى ابن مريم كان هو الذي يحيي الموت، إنما كان يحيي الموت بإذن مين؟ بإذن الله. ويبرئ الأكمة بإذن مين؟ بإذن الله. فلا أحد يفعل شيء إلا بإذن الله. ولذلك من تذهب إلى القبور وتدعو من غير الله شريكا وندا، النبي محمد صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري: من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار، من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار. ده حديث البخاري عن النبي محمد. اتصل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ أيوة معاك؟ أيوة معك. ربنا يجزيك خير يا شيخنا على الموضوع المهم اللي انت حضرتك بتتكلم فيه. اسال الله ان يجزيك كل خير. احنا حضرتك والله احنا بنعاني من اشياء كتير مثل ذلك يعني. نعم. ولكن انا ليا سؤال صغير بعدين حضرتك اطرحه عليك يعني، وجزاك الله خير. اتفضل. في اخ ليا اخ اخويا شيء يعني. نعم. لسه متزوج بالامس ويعاني باللي احنا بنسميه في المنطقه الريفيه عندنا بالربط. الربط. ارجوك تتكلم في هذا الموضوع يا شيخ بالله عليك. والولد بيعاني من حاله نفسيه وانا لسه نازل من عنده دلوقتي من شقته يعني. طيب انا هو مش عارف يتصرف ازاي. اقول لك امرا، خد التليفون بتاعي من الكنترول وان شاء الله اكلمك عشان العمليه دي بسيطه جدا وهديه، وقول له شغال بقول لك مفيش اي مشاكل خالص. قول له بس العمليه دي بسيطه جدا وامر طبيعي، وان شاء الله انا اكلمك اقول لك ماذا تفعل باذن الله من غير مخالفات شرعيه. ربنا يكرمك ويبارك فيك، واسال الله جل وعلا ويؤمن على كلامي كل موحد ان شاء الله يا رب العالمين، ان ربنا يفرج همه وكربه وييسر امره يا رب العالمين. اتصل اخي. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ أيمن؟ نحمد الله سبحانه وتعالى. الحمد لله. الحمد لله. طب حضرتك يا شيخ كان نفسي اسمع قصيدة اني خيرتك فاختاري عشان نتجلى في اخر الحلقة ان شاء الله. يا رب يا كريم. ماشي حاضر. انا ابتسمت مش لاي سبب لان انا كتبتها قبل ما ادخل الحلقة. ربنا يبارك فيك. السلام عليكم. تسأل اخر. الو. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ايوه اتفضلوا. ايوه شيخ ايمن كيف حالك؟ والله بخير الحمد لله. الحمد لله. والله انا بحبك في الله. احبكم الله ولكن لا يعني لا يجيز هذا. والبرنامج بتاع حضرتك والله بيعجبني جدا جدا وببقى معجبه بيه وبسمع الاعاده كمان. الله يبارك. بس عايز اعرف من حضرتك الاعاده بتبقى الساعه كام؟ هو المفروض على حسب ما اتذكر 8:55 صباحا ان شاء الله يعني. طيب اتصال اخر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. اتفضل. ازيك يا شيخ ايمن؟ نحمد الله سبحانه وتعالى. انا بنحبك في الله والله. احبكم الذي احببتنا من اجله. ربنا يديك الصحه ويباركنا فيك يا رب. ويبارك لك في اولادك يا رب العالمين. انا بس في جده بس ريتني اني كنت زرعت صلاح ان شاء الله يوسف معي. اسال الله جل وعلا ان يجعله من الصالحين من الدعاة المخلصين. ايوه. طيب اتصل اتصل اخر. السلام عليكم. حضرتك انا ليا سؤال عند حضرتك. اتفضل. انا ليا بنتي متجوزه. نعم. وكانت حامل ونزلت الحمل ده بارادتها. يعني هي كفاره ايه وذنبها يبقى ايه؟ طيب عشان يعني طبعا طيب. بتقول انها كفايه ذنوب يعني. لا لا هي كان بقالها قد ايه؟ يعني شهرين. طيب. هي معاها ولدين وقالت يعني ولدين صغيرين وكده ونزلته بارادتها هي. طيب حاضر. حاضر. ان شاء الله باذن الله يعني حاولوا برضه تاخدوا التليفون كده من كنترول عشان اخد اشرح لكم بالتفصيل ماذا سيحدث. ان شاء الله نكمل الحديث باذن الله. ربنا يبارك فيكم يا رب العالمين ويحفظنا واياكم واسال الله جل وعلا ان يرفع عنا وعنكم الخطايا والاوزار يا رب. بالنسبه للاشياء التي ايضا من الشبهات والمخالفات التي تحدث كنا عباده القبور. فحول الكعبه مثلا كنا نطوف وتجد من يقول يا علي بالله عليك يعني العقل يعني خلاص بقى يعني المفروض ان احنا نكون في عصر يعني المفاهيم بقى انتقلنا الى مفهوم اعلى يعني واحد ينادي على بشر في هذا الموضع ده حتى لا يجيز لك الشرع ان تقول يا رسول الله يا محمد ولا تقول هذا الامر ابدا للنبي صلى الله عليه وسلم فكيف تقول لاي بشر زي بعض الناس يقول لك يا حسين والله يا ارجو من الله جل وعلا ان السنتين تفعل لي كذا وكذا لا يمكن حرام هذا الامر منع عنه ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وهو يدعو من دون الله ندا خلي بالكم دخل النار. طيب من ضمن الاشياء ايضا النياحه على الاموات وضرب الوجوه وشق الجيوب. طبعا ده حاجات خطيره. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث متفق عليه ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. لسه لحد النهارده برضه بعض النساء مصممين انهم يروحوا النار ويطلعوا في فرقه عميده الموسيقى ديت تقول من هنا ودي ترد عليها وده طبعا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وحذر منه ايما تحذير. وايضا ايها الاحبه من ضمن الاشياء التي يقع فيها النساء في العقائد ان الواحده تود اهل الكفر اكثر من اهل الايمان. ممكن تصاحب واحده زميلتها ليست على التوحيد. واحد يقول لي يعني يا شيخ؟ يا اخي احنا بنقول احنا نتمنى الهدايه للجميع. ولنا في رسول الله اسوه حسنه. ونعامل الكل بالخير والبركه. لكن منهي عن ان يبدا المسلم او المسلمه غير الموحدين بالسلام. تقول له اي حاجه بقى، قول له ازيك، قول له اي حاجه، المهم انت تصرف ابعد عن انك تخالف النبي محمد. طب احنا عايزين نرقق القلوب يا مولانا. ايوه يا حبيبي احنا ما بنقولش حاجه، نتمنى ان ربنا يهدي الناس كلها. لان قدوتنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم لما كان فضاله بن عمير بن ملوح لما كان بيطوف الكعبه خلف رسول الله عشان يقتل النبي. عشان اقول لكم برضه احنا ده نبينا محمد اللي علمنا كده واحنا قدوتنا النبي واسوتنا النبي. صار فضاله خلف رسول الله وكان قد أظهر الإسلام ويظهر النفاق والكفر، فصار خلف الحبيب النبي والخنجر مدار تحت الثياب وبدأ يقرب من رسول الله، حتى كان قاب قوسين أو أدنى من أنه يخرج الخنجر، نفسه عمالة تقول له مدي دبقى يا فضالة طلع الخنجر. فالتفت النبي إليه صلى الله عليه وسلم وقال له: بما تحدثك نفسك يا فضالة؟ وهو يبتسم صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله لا شيء، إني أذكر الله. فقال: استغفر الله يا فضالة. وابتسم النبي ووضع يده على صدره وانصرف أمام فضالة. تخيل يقول فضالة: والله الذي لا إله غيره، ما إن وضعها يد النبي على صدري ثم رفعها حتى ما كان على الأرض شيء خلقه الله أحب إلي من رسول الله. إحنا كلنا عايزين نبقى كده، نتمنى الهداية للجميع، بس ما نبدأش هؤلاء بالسلام. يعني إيه؟ إحنا بنقول السلام، إحنا بدينا، بس إحنا مش مقصدنا هذا الأمر، لكن أقصد أقول إن إحنا ما نقولش السلام عليكم لأهل الشرك، لأن أهل الشرك دول عبدوا من دون الله أندادا أو اتخذوا مع الله ندا، وإحنا بنحب ربنا أغلى من روحنا، يبقى برضه نسمع كلام ربنا من خلال حديث نبينا. يبقى يا أخت الإسلام ربنا كلامه واضح، قال الله: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. يبقى إذن اوعى اوعى يا أخي اوعى يا أختي تسلمي نفسك لهذه المسألة أبدا بحال من الأحوال، مسألة جد خطيرة. أيضا من ضمن هذه الأشياء الجهل بأمور الدين عند النساء، ده اللي بيخلي الواحدة ممكن تعبد ربنا طول عمرها وهي على عقيدة فاسدة ولا يقبل منها. فعشان كده بنقول لابد أن تتعلم المرأة. هل يوجد هناك مسلمة إلى الآن ما تعرفش أحكام الوضوء والصلاة والطهارة والحيض وغيرها؟ ده يا سيدي ماشي، هتبقى تسأل وقت ما يحدث الحدث. لكن طيب هي ما تيجي تصلي تتصور ان في نساء لحد النهارده مش متعلمين الفاتحة، حافظين جميع الأغاني الحديثة والقديمة، واذا شغلت قدامها أغنية بس مجرد تحط الشروط وتعاد الشروط مرة تانية تحفظ، حافظين أحدث قواميس الشتائم، وتيجي تقول لواحدة اقرأي تقول لك سيدنا الصراط المستقيم. مستقيم ايه؟ ده مشكلة خطيرة جدا. يعني في واحد كان بيحكي بيقول ان امي مش عارفة تقرأ الفاتحة وعمالة حفظها تنساه، وبلغت من العمر دلوقتي هاتية، يعني سبحان الله، يعني انت بعمل ايه؟ صلاتها تنفع؟ تقول حاول معاه، ان كانت تقدر انها تحفظ لازم تحفظ. فقال لي نحاول، فبدأ يحاول. فهو كان عمل خطة كده، قال امي لما بتسمع الخناق ولا الكلام بينه وبين زوجتي بتعيده بالنص، خلي بالك. فقال لك ما اتحايل عليه، اعمل انا ومراتي ان احنا بنتخانق وبالفتحة يمكن تحفظها. فجيب الليل ووارب الباب كده وقال لزوجته احنا هنتخانق بس بالفاتحة الكتاب. فراح بادئين هو الاثنين بقى، قال لها: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالت له: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. هو يرد عليها لحد ما صرح: ولا الضالين امين. فجت الام الصبح بلا يا امه معلش انا ما عرفتش انام امبارح، وعامل حساب ان هو يسمعها. قالت له: معلش يا ابني انا عارفه سمعتكم انتوا بتتخانقوا. قال لها: سمعت كل حاجه. قالت له: ايوه. قال لها: طب ايه اللي حصل بالظبط؟ قالت له: انت قلت لي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالت له: بسم الله الرحمن الرحيم. رحت انت قايل الحمد لله رب العالمين. قالت: يا الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. حتى وصلت قالت: ولا الضالين. قال لها: بس يا امه هي دي الفتحه. قالت له: والله يا ابني نسيتها. مفيش فايده، مفيش فايده. يعني هي الإنسان فينا حاطط في دماغه إنه يحفظ أشياء لا تنفعه. عايزين نركز شوية في الشرع يا إخوان. فالجهل بأمور الدين والإعراض عنها من الأشياء الخطيرة جدا. من ضمن أيضا الأشياء، أنا مش عاوز يعني أسيب حاجة في مسألة العقيدة بسرعة كده، سفر المرأة إلى باب الكفر من غير حاجة، بلاش يا أختي بلاش يا أمي، وطلب المرأة من زوجها خادمة أو مربية من غير المسلمين، لأن ممكن تخلي الأولاد يسجدوا للأصنام ويسجدوا للصليب ويجي بعد فترة المجتمع كله يضيع. وأيضا الاستهزاء والسخرية بالمسلمين والمسلمات خاصة الملتزمات، اوعى يا أخت الإسلام تسخري من حجاب المرأة المسلمة، ما كنتش قادرة بلاش تسخري، لأن إن المجرمين إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. بسرعة كده أيضا احتفال بعض النساء وخاصة النساء بالأعياد البدعية، في نساء للأسف الشديد تفضل تعلمهم ليل ونهار وبرضه يقول لك احنا عايزين نحتفل برأس السنة. الحمد لله. طيب عايزين نحتفل بعيد الأم برضه ما فيش فايدة، عايزين نحتفل بعيد الأسرة برضه ما فيش فايدة. أنا بقول الكلام ده يقولنا مش عاوز الله أزعل الأخوات ولا النساء اللي قدامي، لكن احنا اتفقنا على ان احنا نعرض منهج الله وسنن رسول الله ونقبلها، وبالراحة برضو ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. احنا بنقول بالراحة وهنبتسم احنا بنقول. واحكي لكم قصة عجيبة جدا، ان واحد بينصح زوجته، والنساء خلي بالكم المفروض الكلام النهاردة للنساء ناقصات عقل ودين، بس مش اهل الصلاح والفلاح اللي احنا نقصدهم او نقصد منهم نقصان العقل والدين ما اقل من المرأة ابدا، ان الله لا يضيع اجر من احسن عمل. لكن عاوز اقول ان المرأة تنسى الخير وتفتكر الشر دائما. ففي اخ ملتزم، وخلي بالكم برضو الناس الملتزمة لابد ما تدعو الى الله بلين، لان يعلم الله سبحانه وتعالى ان واحد من الناس بدأ يلتزم بسبب ان انا بدأت حلقة مرة بنساء الخير. طبعا ما كنتش اقصد نساء الخير، انما كان قصدي ان اشد المستمع والمشاهد ان في حاجة ما ينفعش تتقال من الناس الملتزمة. وكان في حلقة اسمها انقذوا تحية الاسلام، وما شاء الله الان هو يعني من حرس الحدود في السنة، ربنا يبارك فيه. قال لي فقلت الله المشايخ بيقولوا كلام بسيط هو تلين زينه، طب ما نسمعهم. فانا بقول في اخ ملتزم، كانت زوجته جات لي مرة كده قالت لي يا زوجي بكرة عيد جوازنا، بعد اذنك انا عايزاك تجهز لنا حاجة عشان نحتفل بعيد الجواز. قال لها جاهز ايه وعيد جواز ايه؟ قلت له عايزين نبدأ خروفين. قال لها خروفين؟ ده انا بعلمك البدع من السنة بقالي سنين، قلت له نجيب خروفين. ايه ذنب الخروفين في غلطة حمار؟ مش محتفل ده انت اساسا فجي يقول لنا. لا يا عم الحاج ما ينفعش طبعا، لابد ان ترفق لها وتلين القول. اخت الاسلام ام الغالية، النار صعبة، وأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم في الجنة مع النبي محمد. نختم واختار يا أختي وبالقصيدة. إني خيرتك فاختاري ما بين عذاب في القبر وبين جحيم في النار. إني خيرتك فاختاري ما بين عذاب في القبر وبين جحيم في النار. اختار الدين او لا دين فحمق الا تختار. اختار الدين او لا دين فحمق الا تختار. فالموعد بيكم في القبر والنار مصير الفجار. اني خيرتك فاختاري ما بين عذاب في القبر وبين جحيم في النار. ضائعة حائرة خائفة والثقة طريق الأبرار. ضائعة حائرة خائفة والثقة طريق الأبرار. سيري بحياء وبخجل، سيري بحياء وبخجل وحذاري غضب الجبار. فالقبر مواجهة كبرى والله يعذب بالنار. كرب وعذاب ودموع أعذار عند الجبار. إني خيرتك فاختاري ما ما بين عذاب في القبر وبين جحيم في النار. إن خالفت أمر الله في العقائد وسرت خلف الشيطان وأتباعه فإني خيرتك توبيخا، والأمر ليس بيدي ولا بيد أحد، إنما هو بيد الله. خيرتك إما بعذاب في القبر وإما بالنار. وأسأل الله جل وعلا أن ينجينا وإياكم. النداء للجميع الآن، لا تكن من أين أبدأ، طاعة الله بداية، لا تكن أين طريقي، شرع الله الهداية، لا تكن أين نعيمي، جنة الله كفاية، لا تكن غدا سأبدأ، ربما تأتي النهاية. نحبكم في الله ونرد على أسئلة الناس من كنترول، وكفاية ذنوب. السلام عليكم ورحمة الله.